بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. ثم أما بعد، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثًا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذه باختصار أيها الأخيار أخلاق الأنبياء، خلق التغافل، التغافل عن الزلات والخطايا والهنات. عرف بعضه لكنه من علو نفسه أعرض عن بعض. وهكذا العاقل لا يدقق ولا يحقق، وإنما يتغافل. تأملوا إلى سيدنا يوسف عليه السلام، قال إخوانه له وقد مكنه الله منهم: إن يسرق، يقصدون بنيامين، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طعنوا في يوسف وهم الذين آذوه وألقوه في غيابة الجب، وهموا بقتله وأبعدوه عن أهله وعن أبيه وعن داره وعن بلاده، ثم بعد ذلك يطعنون في أمانته كذبا وزورا وبهتانا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ماذا فعل يوسف وقد أمكنه الله عز وجل منهم وسلطه عليهم؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هكذا هي أخلاق العظماء أيها الأحبة. تغافل عن هذه الزلة، لم يظهر ذلك الغضب الذي وقع في قلبه عليهم لأنه كبير، وهذه أخلاق الكبراء والعظماء. ما استقصى كريم قط، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المؤمن أيها الأحبة يتغافل عن السفاسف والمحقرات والأشياء التافهات، لأن النفس نفس زكية تقية، تسمو إلى المعالي ولا تركن إلى الدنايا. حاتم الأصم رحمه الله تعالى ليس هذا باسمه، وإنما هذا وصف له رحمه الله تعالى. كان يسمى حاتم بن عمران البلخي، لكنه كان من العلماء الأتقياء، وكان يجلس في مجلس العلم. فجاءت امرأة تسأله عن مسألة، لكنها وهي تتحرك وتتحدث إليه خرج منها صوت مخجل، فصاح فيها: قال: يا ابنتي ماذا كنت تقولين؟ ارفع الصوت. أظهر لها أنه لم يسمع ذلك منها، فخفف عنها ذلك الحياء والخجل الذي ابتليت به. هكذا هي أخلاق العظماء. الله تبارك وتعالى يقول عن عباده المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس معنى أن يقولوا سلاما هكذا بهذا اللفظ للناس إذا اعتدي عليهم أو تكلم في أعراضهم، لا. القضية أن يقولوا بالقول الذي فيه السلامة في الدنيا والآخرة، يقولون بقول فيه سلامة من الإثم والجرم والخطايا والرد بالسوء، لأن المؤمن مأمور أن يدفع بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يسل بهذه الكلمة الطيبة سخائم النفوس. أما ذلك الذي يتحدث في كل شيء ولا يمر به شيء حتى يقف عنده ويحقق ويدقق ويسأل ويبحث، فإن الحياة معه حياة بئيسة تعيسة. عندما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة: العافية 9 أعشارها في التغافل، قال: أخطأوا، العافية كلها في التغافل. أن تتغافل عمن تعدى عليك أو أساء إليك أو تكلم في عرضك أو طعن فيك أو أساء إليك في دينك أو دنياك. عندما كان بعض السلف جالسا وجلس بين يديه رجل بذيء اللسان ساقط العقل والكرامة، فطعن فيه بكلمة أوجعته، فما كان منه إلا أن قال هكذا ثم رفع رأسه. قالوا له: لما فعلت هذا؟ قال: طأطأت للخبيثة رأسي فسقطت خلف ظهري. يعني طأطأت رأسي حتى تقع هذه الكلمة الخبيثة خلف ظهري. الله أكبر. لو فعلنا هذا مع كل كلمة سيئة سمعنا بها هل يقع بيننا الخصومات والمشكلات والقطيعة والعداوة التي نراها الآن رأي العين في المحاكم والشرط ولجان الإصلاح وغير ذلك من هذه المسائل التي للأسف الشديد طحنت حياة الناس؟ ينبغي علينا أيها الأحبة أن نترفع بنفوسنا عن السقطات. تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حدود الله عز وجل. هكذا لم يكن يعيش لنفسه، وإنما كان يتسامى صلى الله عليه وسلم عن أخطاء الناس، فوالله ما عهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه انتقم لنفسه ولا اشتفى لغيظه ولا أخذ بحقه صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه النفوس تؤخذ الدروس فنحيا حياة طيبة. هذا والله تعالى أعلى وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.